والمراد بالكنز هو ما لا تخرج زكاته، الذي لا تخرج زكاته هذا كنز، هو الكنز المدفون مثل ما يفهم العوام. الكنز هو الذي لا تخرج زكاته، وما أخرجت زكاته فليس بكنز. نعم.